بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فقال مالك والشافعي لا يرثون، وقال أبو حنيفة وأحمد يرثون بشرط أي أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن عرفنا أن ذوي الأرحام في باب الفرائض هم كل قريب لا يرد بفرض ولا تعصيب، وأنهم من حيث العموم الأقارب، لكن في باب الفرائض الأرحام هم كل قريب لا يرد بفرض ولا تعصيب. طيب، وعرفنا ضوابطهم وأنها عكس ضوابط الإرث. طيب، ثم ذكر شيخنا رحمه الله خلاف العلماء في توريثهم على قولهم، فمنهم من قال لا يرثون وهو مالك، مذهب مالك والشافعي، وذلك لأنه لا دليل، لأنه لا دليل. والقول الثاني أنهم يرثون للدليل، وسوف يذكره شيخنا رحمه الله، بشرط ألا يوجد عاصب ولا ذو فرض. حين وجد عاصب أخذ الماء، وإن وجد ذو فرض أخذ المال فرضا وردا، فرضا وردا، إلا الزوجين فإنهما يرثان بالفرض للتعصيب. وعلى هذا فلو ماتت امرأة عن زوجها فقط ولا عاصبة ولا ذو فرض معه ورث ذوي الأرحام. طيب، أقرأ. وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وهو الصواب. طيب، إذن هذا مروي عن جمع من الصحابة ثلاثة: عمر رضي الله عنه، وعلي وأبي عبيدة رضي الله عنهما، وعن التابعي عمر بن عبد العزيز، وعن عطاء وهم من فقهاء التابعين رحمه الله، وهو الصواب. هذا ترجح شيخ لذنه يرثون. نعم، الدليل أولا لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وجه الدلالة أنهم لما كانوا أولى بعضهم ببعض كان أولى بالميراث، أولى يعني أقرب وأحق. طيب، الدليل الثاني ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. طيب، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث ثابت، ابن أخت القوم منهم، عنهم أخواله، فلما صار منهم صار حق ميراثهم. نعم، ثالثا وقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، رواه. طيب، أحمد وأبو داود وابن ماجه. الخال وارث من لا وارث له، هذا نص. فقيل: لماذا لم يأخذ به الشافعي ومالك؟ فنقول: هذا لا ينبغي أن يقال، لا يقال ليش ما يأخذ بهذا. العلماء لهم أعذار في ترك النصوص، إما لم يبلغه أو لم يبلغه على وجه ضعيف، أو أنه ضعفه، أو لم يتبين له وجه الدلالة، فلا يقال لماذا ما أخذ بالشافعي ولا فلان ولا فلان، لا يقال بهذا. طيب، ونقول أيضا دليل الرابع ما رضي عن الصحابة رضي الله عنهم: عمر وعلي وعبيدة رضي الله عنهم. نعم، واصل. ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث، فمن ثم الحديث في ابن أخت القوم اللي هم أخواله، وكذلك اللي بعد في الخال، في كلامه في الخال وابن الأخت، فلو في ابن أخت وهو رحم، والخال وهو رحم أيضا. نعم، فمن ثم اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال. فمن ثم، وش معنى من ثم؟ من هنا. فمن هنا، إذن ثم هذه ظرف مكان، ويخطئ من يقول فمن ثم، هذا موجود، من ثم هذا غلط. من ثم قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت ملكا نعيما ملكا كبيرا. نعم. طيب إذن فالصبر المرثون، ثم القائلون بإرثهم وهم الحنابلة وكذلك الحنفية اختلفوا كيف يورثون على ثلاث أقوال، إما بالقرب أو بالتنزيل أو باعتبار الجهة. نعم. أحدها اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت، وحجة هذا القول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. طيب، فلو هلك عن بنت أخيه وبنت بنته أيهما أقرب؟ بنت بنته. بنت البنت أقرب، بنت البنت أقرب. نعم، باعتبار هذا القول. القول الثاني اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيجعل الجهات أربعة: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فمتى كان في طيب الجهة، هذا اعتبار الجهة، والجهات عندهم في ذوي الأرحام بنوة أبوة أخوة عمومة، وعلى هذا إذا وجد أحد في جهة البنوة ما ورث غيره، فلوجد بنت بنت بنت بنت وعمة، بنت بنت بنت هذه جهة إيش البنوة، هو العمة في جهة العمومة ما ترث العمة، ما عندك نازلة هذه أقرب منها. وعلى القول الأول من يرث العمة الأقرب. طيب، فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة، قاله في المغني. القول الثالث اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلي به بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلى، وهذا أخذه المدلي. حطوا نقطتين. فيقسم المال أولا بين المدلى بهم اللي هم الميتين وهم موجودين، فما صار لكل واحد أخذه المدلي اللي هو الحي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف. فلو هلك هالك عن بنت بنت بنت وبنت أخ لغير أم، فالمال لبنت الأخ على القول الأول. لماذا؟ لأنها أقرب. لأنها أقرب، يعني أسرع وصولا للميت. البنت بنت بنت ثلاث طبقات، لأن بنت أخ طبقتين. شف، بنت بنت بنت ثم الميت، وهذا بنت أخ ثم الميت، كم هنا؟ هنا درجتين فصلت، هناك ثلاث درجات وصلت، فعلى القول الأول ثلاث بنت الأخ. طيب، لأنها أقرب إلى الوارث، ولبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة. لماذا؟ نقول لأنها في جهة البنوة، بينما بنت الأخ في جهة الأخوة، وهنا البنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. طيب، على الثالث. وبينهما نصفين على القول الثالث، لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضا، وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبا. طيب، لماذا على القول الثالث هو التنزيل؟ فنقول تنزل بنت بنت البنت بمنزلة من أدلت به، أدلت من؟ قبل البنت، فتأخذ النصف فرضا. لماذا؟ نقول لأنه الهلك عن بنت فلها النصف، وبنت الأخ الشقيقة والأب تأخذ الباقي تعصيبا، لأنه لو هلك عن بنت وأخ شقيق للبنت نصف فرضا، والباقي الأخ شقيق تعصيبا. نعم، تنزيل، هذا معنى التنزيل. واضح؟ طيب، والحقيقة أن ليت شيخنا رحمه الله أخر هذا الباب آخر شيء، وقد فعله البرهاني. في البرهانية نجد ميراث ذو رحم بعدين، ثم أيضا شيخنا رحمه الله أطال فيه، والحقيقة أنه مربك مربك، ولا سيما المبتدئ، لو أن الإنسان قد يعني ضبط الفرائض وقرأه يسهل الفهم. ولذلك سوف نمره إمرارا، ما ندق عليكم فيه ونطمئنكم الفهم، يعني أخشى أن يربككم. بيجينا باب الحساب والتأصيل بعد شوي، هذا المهم، ده هذا المهم ونحتاجه كثيرا. أما ذو الأرحام فمتى؟ يعني يمكن بعد نجد 100 ميت يجي واحد يرثه الأرحام، بينما 99 هم يرثونه من الورثة، نحتاجهم إلى أصول تأصيل والتصحيح، وربما مناسخاته قليلة، فنريد أن نأخذ أصول العلم المهمة قبل هذه الفروع، تعتبر هذه من الفروع. واضح إن شاء الله؟ لكن لما كنا نمر مرورا يعني لا بد منه، إلا إذا رأيتم أن نترك هذا الباب حتى ننتهي من الكتاب ونرجع، بس أخشى أن ننساه. كذا أخاف حتى مرينا على المرور يا شيخ في شتى تشويه، ترون ذلك؟ خلاص حطوا الاخر، نحط علامة عند اخر صفحة. اعطني القلم هذا يا ولد، قلم الرصاص مرسل. طيب اخر صفحة 135 تقول تنبيه، باب ذوي الأرحام لم نأخذه إلا إلى صفحة 74. طيب لخص درس الليلة، خلاص درس الليلة، أن في ميراث ذوي الأرحام خلافا، فمالك والشافعي أنهم لا يرثون، انتهينا منهم، وأبو حنيفة وأحمد أنهم يرثون، وهذا هو الصواب، واستدلوا بالقرآن والسنة وأثر الصحابة. أما القرآن فقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. وأما الصحابة رضي الله عنهم فهو مروي عن عمر وعلي ومن وابي عبيدة رضي الله عنهم، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وعطاء، وهذا هو الصواب. ثم اختلف القائلون بتوريثهم، كيف ورثون؟ هل هو بالقرب أم بالأقرب جهة، يعني أقرب منزل هو أقرب جهة أو التنزيل؟ فالقرب من يصل إلى الميت أولا، وأما الجهة فقال إن جهاتهم بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، فمن كان في جهة البنوة أخذ، فإن لم يوجد في جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة، وهم كالعصبة. والعصبة عرفنا أن إذا كان من فروع عاصب ألغى الباقين، من أصول عاصب ألغى الباقين اللي بعد يعني الإخوة والأعمام، فإن لم يوجد من جهة البنوة والأبوة ورث في جهة الأخوة. طيب، والقول الثالث أنهم يورثون بالتنزيل، ومعنى التنزيل أن ننظر هذا الرحم وصل إلى الميت بمن ونجعل منزلته. وشيخنا رحمه الله ضرب مثالا ببنت بنت بنت وبنت أخ لغير الأم، نقول شقيق، بنت أخ شقيق. فعلى القول الأول ترث هنا بنت الأخ لأنها تصل أولا إلى الميت، وعلى القول الثاني ثالث بنت بنت البنت لأنها من جهة البنوة، وعلى القول الثالث يتناصفان الميراث لأن بنت البنت البنت بمنزلة البنت ويترث نصف فرضا، وبنت الأخ تكون منزلها تأخذ الباقي تعصيبا لأنها منزلته. هذا خلاص درس اليوم، وخذوا السؤالين. السؤال الأول أذكر خلاف العلماء، أذكر خلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام مستدلا للقول الراجح. أذكر خلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام مستدلا للقول الراجح. طيب القول الثاني، السؤال الثاني في نفس الصفحة، صفحة 73 آخرها، أذكر خلاف العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام. أذكر خلاف العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام كيف يورثون، موضحا ذلك بمثال. التنزيل، وهذا الذي مشى عليه البرهاني، قال والراجح التنزيل للقرابة، وهو المذهب أيضا مذهب الحنابلة، والله تعالى أعلم.